طريق الاحلام للكبار فقط. طب عد ما وعدتك كاسي حاجة تجيب رزقها ودخلت الحرم الليل ويا دوبك لسه في اول شدة. طب طب طب بصي حاجة حاجة تديكي تديكي احنا ذكر على اي ذكر كل الخاف لما بنتذاكر على الود خلها تزعي عصفرة لشارع التحرير والغاطة جينا عم بس وهنسبح وهتتسبح يلا اقسم لك هو عم تعمل اللي مفتح لها نمتي لك وهنبصم لك سيبنا لكو الساحة يومين وقتنا راجعين يلا روح لما ما بحب الشغل الحك ولا بنعامل مخلق ميتر واي تبصي حاجة يا حاجة اديكي نصيحة وتعملي بيها الواد ابنك من حاجة ده قبة ضربة تصيد فيها فقولي له الشاب من طاطا يعيش حطاطك كل مليئة وقالت لك كار زيط والواد عيط عايز يتصيد بيقول لي اشمعنى فؤاد ابن امي سعاد عمال يتنطط وطلع على التلفزيون لابس بنطلون حلو ومتسقط ولابس لي تيشيرت الفزون وسكت مجنح وبشعره مخطط وعامل لي استوديو بين السلم والسوق قلت لها ما تهدي عفاف ده انا جالي جفاف من مليون قافيه الواد ابنك ملقف وما هو شواف والست مش عافيه من كتر الحق دوا ودوا وعايز اسجل عايز البط فسق افكاره وهنطلع عليه برايز هيتهوى معاه بسكوته وفركه توته هنعمل غاره الزبد الحب وطه وشرف طياره الاداره احنا العصفراويه ما عرفناش تعمل خساره هنشد الحبل وندفن كابل وهنطلع خوازيق من فوق من تحت الحط ويبقى الحط لأي فريق وهناخد الشغلة مأولاد خلادي دولة ونار وحريق ونضر القعدة الحلوة بصوت وفراولة وبص عالريق ويومية فخت ورتم وتبقى سويت ومعاه تسييق واحد واتنين خفاف يقفل بس انا قلبي جريق مش عايز كاسوس وتخاف هندي زيت ونكب تقيل والحلو هجيبه جلاتي وهوريك اني اسويق أساس كابور يا واد يا زين البت كوريا يا حبيبتي دي قلت واحدة وانا واحدة ونوصل سلك الديجي قلت واحدة وانا واحدة ونوصل سلك الديجي تبصة يا فرصة بترسة هتوصى تبصة يا فرصة بترسة توصى تهزي الهزة رز الرصة وعدك عصة مدبنا بصة وشغلة خلصة ولعبة خرصة تبقى القصة نفسي نجصة من داري لقتيل وهحط جوان في الشبكة واجيب الحاجة ولبي الشبكة حذر فزر انا بكسب انا مش بخسر انا واتكنصر مش بتأثر بالنحنحة ولا حضن بسيط والبنت زكية حالتها الدنكي دي كحتي وسحتي تعدي حكر منها باريز انا تحت البنك وعين البيضاء يا فران يا ابن مستاني هاتلي كبيرك يتحداني لو انت اسد او اسطورة انا اصلا من كوكب تاني يا اسطان اسحب وسواسك ما في احساسك رجع ناسك وما تنساش ان انا قستها وبصل لك حيلة مهاسة انا اصلي وهفضل اصلي ده يحكها ويجي يرقص لي قدامي قد عينه مغمضة وفي ضهري بيعمل لي بروسلي طب بص يا معلم عايز يوماتي بترن عليا لانزلية وزبت انا صوفي عشانك يما عيون عسلية تبعد دم وعدتك كاسي حاجة تجيب رزقها شارع التحرير والغاجر الملاوح ده بندقها ودخلت الحرم الليل ويا دوبك لسه في اول شدة والواد ده بشيل عندي كان ظابط العدة المستعدة وانت لقيت مية غسيل من بلكونة البت مدة واشتغلت يا ولد كذا وطلع الواد حكايات عن طازة ما بلاش تركك بقى شغلك ما تفوقناش على المسا تحت من البلكونه مش مكنه ما تروحوا تقعدوا في المنتزه. انا هنا من هنا هتكيف هنا يا تلي يا تلي في الليله دي انا اصلي ارضنا واخدين وضعنا ولحد ما انعام ربنا سايبين في اثر نهد الحجر وعمر عينينا يوم هتتكسر حسب رويه انا برجوليه جنات بتفتح والهجر شريف طيار مفيش منه علي معصفور والمثل الكبير الدايره اللي مفيش منه علي معصفور وحلفنا نعيشها توينز ولا نتفرق في زمن جاحد ده كريم طه وحمو كابانش اتنين عايشين في نفس واحد كريم طه وحمو كابانش اتنين عايشين في نفس واحد الفارس عمره ما غلى وزيته مسمع حتى بلاد الفارس احمد عبد الله فيه الرجوله شمعة بتنقال والمثل ده لعم الدنيا ملك النزاهة تواصل اي واحد ده والمسا باسم الزعيم هاني عبد الله معلم انت وردي وردوش مرصوص للجنرال اشراف الجدة خالد كود كود ده يحير والاسفلت ده منه اشتاكة طب هتقدر تتقدر ده المحترم حمو همباكا احنا